جمهور أهل التفسير. ليش؟ لأن الحقيقة معناها زي ما فهمتوها، ثيابك فطهر، طهر ثيابك. أي الثياب بنعرفها أصلا، لم يرد في القرآن الكريم الثوب إلا بالمعنى اللي بتعرفه. هو أولا ليش سمي الثوب ثوب؟ ليش سمي الثوب ثوب؟ لأنه أنت تثوب إله. يعني لاحظوا في اللباس الملابس للجسد، الملابس للجسد، وفي الثوب اللي ممكن أنت يعني تتركه ثم ترجع له، لأنه ثاب فيه معنى الرجوع. الثوب يثوب، والمثابة، المثابة هي المكان اللي يرجع إله، شيك؟ والثواب هو عملك بيرجع إليك إشي كويس، الثواب عملك بيرجع إليك إشي كويس، هذا ثواب. ومثوبة وثياب، إذن ليش سموه لباس وثياب؟ اللباس غالبا لأنه يلابس، يلابس الجسد. والثوب اللي كثير بتخلعه وبترجع له، والواحد بيخلع على فكرة الخارجية أكثر من الملابسة للجسد، فبيثوب إلها أكثر، بتلاقيه بخلعها وبرجع لها ثوب.